ألف واحد ما بالك كيف اللي خلف أمه من خلف واحد ما بالك كيف اللي خلف أمه قديسي سلم رايا للمشعل عالي الهمة رنتيسي سلم رايا للمشعل عالي الهمة من خلف واحد ما مات كيف اللي خلف أمه من خلف واحد ما مات كيف اللي خلف أمه رنتيسي سلم رايا للمشعل عالي الهمة رنتيسي سلم رايا للمشعل عالي الهمة سلم رايات المشعل عالي الهمة رنتيسي سلم رايات